بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. درسنا في أنوار من القرآن في تفسير قصار السور، وصلنا إلى سورة التكوير. التكوير لف الشيء كدائرة على شيء أو على نقطة ما، قد يكون لفه نفسه. التكوير هنا ماذا؟ تكوير الشمس. تكوير الشمس، نعم تكوير الشمس والأحداث التي تليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. هذه الأحداث، الأحداث الكونية، منها أحداث تكون ونحن نائمون، يعني نحن موتى، ومنها أحداث نشهد طرفا منها إذا كانت في يوم القيامة أو بعد مراحل من يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى لما يقول إذا حدث الشيء الفلاني والفلاني والفلاني في الكون، يعني لابد أن يحدث. إذا هنا شرطية، يعني لنا لنلتفت. إذا حدثت هذه الأحداث حينئذ تعلمون ما أحضرتم، كل نفس الآن ما تعرف ما أحضرت، ما تعرف ما قدمت، تعرف معرفة إجمالية لكن يتضح ويظهر هناك. هذه الأحداث كلها تحدث؟ نعم تحدث. إذا الشمس كورت، الآن هي كرة لكن يقول فيها ألسنة لهب كثيرة وحولها هالة وقطع من هالات الشمس، لكن تجمع، والشمس والقمر تجمعان. كيف تكور الشمس؟ نظام سبحانه وتعالى، لها قوانين تجري لمستقر لها. نحن نتصور أنه ما مسيطر على الكون، كل شيء مسيطر عليه أبدا، حتى الشهب والنيازك مسيطر عليها، حتى الرصاصة عندما تطلق مسيطر عليها من رب العالمين عز وجل. الهيمنة والسيطرة والإدارة الشاملة لكل جزء في الكون منه سبحانه وتعالى. إذا الشمس كورت، لفت، ثم ماذا؟ هو شغله يقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. السجل الكتاب القديم طومار، كيف يلف المجلد الطومار؟ هكذا لابد أن نطوي السماء. كيف يطوي السماء؟ يقول كما بدأنا أول خلق نعيده. الله أكبر، يعني هكذا كانت هي، كانت طمارا ملفوفا وفتحتها يا ربي؟ قل نعم هكذا. طيب وكيف تلفها وبعدين تفتحها؟ نعم يفتحها خلقا جديدا. وماذا يحدث؟ يحدث نبعثكم أنتم تحشرون، هذا مو شغلكم. مقدار ما عرفنا من قوانين الكون القليل القليل. الشمس لابد أن تكور. طيب، وإذا النجوم انكدرت، الانكدار يعني ذهاب ضوئها، صارت كدرة. بعضهم يقول انكدر الطائر بمعنى وقع وانقضى، على حال تناثر النجوم أيضا. ضوءها ينتهي وتتناثر. أين تتناثر النجوم؟ ما نعرف كيف تنتهي النجوم، لكنه الكون كله ينشأ كونا جديدا. وإذا الجبال سيرت، لماذا ذكر الجبال؟ الشمس والجبال، الأرض تبقى، الأرض هي المحشر عليها، لكن تسوى جبالها. عجيب، بدون شمس، نعم نعم، أشرقت الأرض بنور ربها، نظام نوري جديد. أصلا النظام الآخرة للكون لا يعلم أنه النظام الدائري. الآن كل الفلك دوران، لا يعلم أنه النظام الدائري، يختلف، لأنه يرى الإنسان مسافات بعيدة. وبعدين من أواخر المراحل، إذا السماء كشطت، كشطت سلخ عنها الجلد الذي يمنع الرؤية. يعني ماذا؟ النظام أنظمة جديدة لهذا الكون. الجبال سيرت، جبال الأرض تسير. كيف يعني تصبح قاعا صفصفا ما فيها جبال؟ نعم، ولا عوجل ولا أمتى ولا جبال، صافية، وتسع كل البشر. نعم، تسع كل البشر الأرض بوضعها الجديد. ما هو الربط بين وإذا الجبال سيرت وبين قوله عز وجل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال؟ الربط بينها أنه القرآن هذا تسير به الجبال في عهد الإمام المهدي سلام الله عليه، لكن تسير الجبال في مشهد القيامة موضوع آخر. وإذا العشار عطلت، العشار الناقة التي تحمل يفسروها، أو الأنعام التي تحمل، لأنه المهم منها التوليد. وعطلت يعني بعد ما تحمل وتجيب، توقف الحمل أو توقف الاهتمام بهذه العشار، ماذا؟ يعني الإنجاب ينتهي، العشار عطلت، تكاثر البشري والحيواني ينتهي. بعد، وإذا الوحوش حشرت، لماذا ذكر الوحوش فقط؟ هو يقول سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. كلها أمم، لها لغاتها ولها رسلها ولها تكليفها بحسبها ولها منطقها. والآن النحل اكتشف له 3 لغات يتكلم فيها، إذن كلها أمم أمثالنا. لماذا ذكرت فقط الوحوش حشرت؟ كأن الوحوش اللي هي نموذج للأكثر عصيانا على القانون، الحيوانات الأليفة والحيوانات الوحشية، لما الوحوش خاضعة لنظام الحشر فإذا البقية أيضا بطريق أولى تكون، أو الوحوش اللي هي فيها تعدي وتجاوز وعمل وظلم فهي محتاجة إلى يعني أبرز ما ينبغي أن يحشر. وإذا الوحوش حشرت، أو أنه أنت أيها الإنسان لست عصيا على الحشر، ستحشر مهما كان الوجود قويا، الحيوان قويا كالوحوش، هذه تحشر وأنت لست أقوى من تلك الحيوانات. وإذا البحار سجرت، أي بحار؟ بحار الأرض. طيب، سجرت، سجرت تنور يعني أشعلت. كيف تشتعل؟ تنتهي البحار، تزول الماء، يزول الماء في إعداد الأرض لأن تكون قاعة محكمة يوم القيامة. وإذا النفوس زوجت، هنا يقولون كيف تزوج النفوس يوم القيامة؟ يقول يزوج المؤمنون بحور العين ويزوج، ليس بهذا المعنى، هذا من مشاهد القيامة. زوجت يعني قرنت بما يشابهها، حالة الزوجية قرنت بأعمالها في نظام الاقتران، في هذا الإعداد للمحشر. وإذا النفوس زوجت، هذه حالة عن حالة الزوجية مفروضة على مختلف الأنفس لما اقترانها بما يجب أن تقترن به. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، الطفلة اللي كان يخاف أهلها من العار فيقتلوها وهي بنت أول ولدتها، بعد سنة سنتين 5 سنوات 7 سنوات كانوا يقتلوها خوفا من العار. لماذا العار؟ لأنه عايشين هم نظام الغزو، الغزو تغير قبيلة على قبيلة، واللي والأقوى هو اللي يبقى، واللي يجد في طريقة يقتل يأخذ يأخذ الأطفال، فيعيرونهم أنه نحن سبينا منكم كذا امرأة كذا طفلة، فيخافون من عارها فكانوا يقتلون البنات. هذه الموءودة ما هي ذنبها؟ هنا الموءودة يعني الطفلة البريئة تسأل، سئلت يعني سئل عن قتلها، ما هو ذنبها، بأي ذنب قتلت. في المحشر يسأل عن هذه الحالة. والموءودة في الحياة الاجتماعية عند قبائل العرب الطفلة، وعندنا الموءودة هي العترة النبوية التي وعدت والتي يسأل عنها أيضا كما في أحاديث أهل البيت عليهم السلام. وإذا الصحف نشرت، الصحف أي صحف؟ صحف الأعمال، صحائف الأعمال تنشر. موجودة؟ نعم موجودة. محضريها الملائكة؟ نعم محضريها، لا تخاف، ما يروح شيء أبدا، كله مكتوب وتنشر يوم القيامة. وإذا السماء كشطت، هذا الغيم، هذه الغازات اللي تمنع الرؤية امتداد النظر كلها تكشف فترى الكون. وإذا الجحيم سعرت، الجحيم أعدت، سعرت مثل سعرت النور، مثل أعدت النار، حركت النار لتستقبل من يستحقون النار. وإذا الجنة أزلفت، في محشر القيامة النار تكون في منخفض وهي صغيرة، والجسر من الأرض إلى الجنة ليعبر عليه الناس. الجنة أزلفت، أعدت، هيئت لخلود أهلها وأصحابها. علمت نفس ما أحضرت، يوم ذاك كل نفس تعرف ماذا عملت وماذا هيئت لمعيشتها الجديدة. إذا كنا على سفر وكل ناس يسافرون، ولما يصلون إلى هناك كل واحد ماذا هيأ، ماذا عنده من مال من متاع هيأ لمعيشته الجديدة، هناك يعرف في ذلك الوقت يعرف ما هيأت الأنفس. في هذه الآيات المباركة عندنا مراحل هذه الأحداث، هل هي متسلسلة؟ مسألة حشر الحيوانات وهل تحاسب؟ تزويج النفوس ما معناها؟ معنى الصحف، التدوين، الجحيم، التسعير، العبور إلى آخره. طبعا هذه في كل واحدة منها بحث، والذي يرد وارد عن أهل البيت عليهم السلام أن المحشر يشمل حتى الحيوانات لها أنظمتها الخاصة، وبعض الحيوانات قد يكون في الجنة أو لها جنتها هي، المهم في أنظمة إلهية لذلك المحشر. ثم يأتي القسم على صدق القرآن، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. لاحظوا أنه بدأ عز وجل بهذه السورة المباركة، إذا الشمس كورت، إذا حدث الشيء الفلاني الشيء الفلاني الشيء الفلاني الشيء الفلاني، يومئذ تعرف نفس أحدكم ماذا قدمت لمعيشتها الجديدة. ثم يقول فلا أقسم، فلا أقسم أو أقسم معناها متقارب، والقسم من العبد من المخلوق لا يصح إلا بالله عز وجل أما الله فيقسم بما شاء من مخلوقاته لأغراضه. فلا أقسم كأنه يقول ما يحتاج أحلف لكم، وهذا قسم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون. المتكلم يكشف عن شخصيته. الله سبحانه وتعالى يقول ما أحلف لكم بهذه النجوم. أي نجوم؟ هو يعرفها. خنس كنس، يخنس يعني غير ظاهر، وكنس يعني يكرف في مساره. والآن مع تقدم علم الفلك والأجهزة صار يعرف أنه النجمة كيف تتكون، وتكنس الغبار الذري حتى تتكون فيها النجمة أيضا، وكيف تكون خانسة وكيف تظهر بعد ذلك. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. بعد والليل إذا عسعس، أحلف لكم بالليل إذا عسعس كما يعسعس الذئب. والبلاغة القرآنية عجيبة. البلاغة القرآنية الله عز وجل لما يقول حاميم عين سين قاف ألف لام ميم، يعني أن القرآن مؤلف من هذه الأحرف الأبجدية اللي بأيديكم، وفيكم بلغاء، فيكم أدباء، فيكم خطباء، يلا سوونا، أعطونا سورة منه إذا ما استطعتم. إذن اللي ألف من رب العالمين عز وجل خالق وليس مخلوقا سبحانه وتعالى. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. عسعسة الليل وتنفس الصبح لا يوجد صفتان، لا يوجد صفة لليل لحلول الليل كعسعسته مثل العسعسة، ولا يوجد صفة للصبح مثل التنفس. والصبح إذا تنفس. أقسم لكم، أحلف لكم بالليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس أن هذا الكلام وهذا القرآن قول رسول كريم. هذا قول جبرائيل قاله لمحمد صلى الله عليه وآله، وهذا جبرائيل ذي قوة عند ذي العرش مكين، له مكانته، قوي عند الله، له نفوذه في الملأ الأعلى، مطاع ثم أمين، تطيعه الملائكة، وهو أمين على ما حمل، وما صاحبكم بمجنون. هذا قرآن تلقاه، وليس سحرا ولا جنونا كما تتصورون. تأملوا فيه، فكروا فيه. الذي جاءه بهذا القرآن سيد الملائكة، رسول من رب العالمين، كريم عليه، وله قوة وله نفوذ، مطاع في السماوات، أمين على ما حمل من كتاب الله ومن وحي الله. هو الذي ألقاه، هو الذي علم محمدا، وليس مجنونا، ليس مسحورا كما تصورتم. ولقد رآه بالأفق المبين. رآه بالأفق المبين يعني بوضوح، ليس عنده شك، وليس مناما كمثل المنامات. ولا يصح أن تقولوا أنه غطه أو أنه كان يشك في نبوته حتى جاء يستنجد بخديجة وما شابه. مما يؤسف له أننا أول ما نفتح صحيح البخاري باب بدء الوحي، وإذا نجد حديثا عن بدء الوحي يناقض القرآن الكريم. الله يقول ولقد رآه بالأفق المبين، وإذا به أفق أنه جاءنا واحد ما عرفت ما هو، غطه، اقرأ ما أنا بقارئ، وعك عدة مرات، وثم يقول دوخ وراح خايف دايخ، دفلوني زملوني دخيلك، ما أعرف ماذا أصابني. هذا يشك في نبوته، أي أفق مبين. القاعدة عندنا أن كل حديث خالف كتاب الله نرده، يمكننا أن نقبله. الله يقول بالأفق المبين، هذا يقول أفق كل شك وترديد وضباب وظلام ولا يمكن أن نقبله. ولقد رآه بالأفق المبين. نستكمل ذلك إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.